إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فإن نبيكم وحبيبكم وأسوتكم صلى الله عليه وآله وسلم قد قال في الحديث الصحيح: من أتى مسجدي هذا لعلم يتعلمه أو يعلمه كان له كأجر المجاهد في سبيل الله. ألا إن نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم وأسوتكم وحبيبكم صلى الله عليه وآله وسلم قد قال: من أتى مسجدي لهذا لعلم يتعلمه أو يعلمه كان له كأجر المجاهد في سبيل الله. يمكن أن تقرأ القرآن في غير هذا الوقت، ويمكن أن تقرأ الكتب في غير هذا الوقت، ويمكن أن تصلي وأن تسلم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة وفي هذا الوقت وفي غير هذا الوقت، لكن مجلس العلم لا يمكن أن تظفر به إلا إذا ثنيت ركبتيك وتواضعت لله، ومن تواضع لله رفعه. هذا مجلس من مجالس مدارسة عقيدة المسلمين، عقيدة الإسلام النقية التي هي على الفطرة السوية، ومن كتاب أحد علماء العراق وهو أبو بكر الآجري، وبالسند المتصل بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية والآثار عن صحابة خير البرية صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. وما زلت معكم في باب أو في كتاب باب ذكر الإيمان بأن القرآن كلام الله تعالى، وأن كلامه ليس بمخلوق، ومن زعم أن القرآن مخلوق فقد كفر. كفر، تكفير، كفار قسمان. التكفير قسمان: تكفير باطل باطل باطل، وهو مراد ومضمن في قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قال لأخيه المسلم يا كافر فقد باء بها أحدهما. هذا كفر لا وجه له، وتكفير واجب ومن صلب الدين والعقيدة، ومنه قول الله تبارك وتعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فانتبه، لا تكفير بلا نصوص ولا ضوابط شرعية ولا في الوقت نفسه تبرئة من كفره الله وكفره رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فمن كفره الله وكفره رسوله واستحق واستوجب الكفر يجب تكفيره بنص من القرآن ومن السنة. تفضل اقرأ يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين والحاضرين. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب ذكر الإيمان بأن القرآن كلام الله تعالى، وأن كلامه ليس بمخلوق، ومن زعم أن القرآن مخلوق فقد كفر. قال: حدثنا أبو عبد الله جعفر بن إدريس القزويني قال: حدثنا حموي بن يونس إمام مسجد جامع قزوين قال: حدثنا جعفر بن محمد بن فضيل الرأسي رأس العين قال: حدثنا عبد الله بن صالح كاتب الليث بن سعد قال: حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: قرآنا عربيا غير ذي عوج، غير ذي عوج، قال: غير مخلوق. نعم. قال حموية، قال حموية بن يونس: بلغ أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى هذا الحديث، فكتب إلى جعفر بن محمد بن فضيل يكتب إليه بإجازته، فكتب إليه بإجازته، فسر أحمد رحمه الله بهذا الحديث، وقال: كيف فاتني عن عبد الله بن صالح هذا الحديث. قال الأجري رحمه الله: حدثنا أبو عبد الله جعفر بن إدريس القزويني ضعفه الدارقطني قال: حدثنا حموية ابن يونس إمام مسجد جامع قزوين، لم أقف على ترجمته، وكذا الحال في المحقق ما وقف على ترجمته. قال: حدثنا جعفر بن محمد بن فضيل الرأسي، وثقه علي بن الحسن الحراني، وقال ابن حجر صدوق حافظ جعفر بن محمد الرأسي نسبة إلى رأس العين. قال: حدثنا عبد الله بن صالح كاتب الليث، وهو صدوق كثير الغلط، ثبت في كتابه فيه غفلة. عبد الله بن صالح كاتب الليث، الليث بن سعد الإمام، صدوق كثير الغلط، ثبت في كتابه فيه غفلة، خرج له البخاري تعليقا وأبو داود والترمذي وابن ماجه. قال: حدثنا معاوية بن صالح، وثقه عدد من الأئمة. ومع هذا قال الحافظ ابن حجر: صدوق له أوهام، خرج له البخاري في جزء القراءة ومسلم والأربعة. عن علي بن أبي طلحة، الراجح في درجته أنه صدوق، وقال النسائي: لا بأس به، خرج له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. ورواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنه وعلت بالانقطاع، وأن ابن أبي طلحة لم يسمع من عبد الله بن عباس رضي الله عنه، لكن علي بن أبي طلحة اشتهر عنه أنه يروي عن عبد الله بن عباس ترجمان القرآن صحيفة، هذه الصحيفة ثابتة وسندها ثابت، فقد رواها علي بن أبي طلحة عن ثقات منهم مجاهد وعكرمة، منهم مجاهد وعكرمة، ولذا اعتمد تفسيره أئمة كبار مثل ابن جرير وأبو حاتم والبخاري، والبخاري رحمه الله تعالى ينقل من هذه الصحيفة في جامعه في صحيحه كثيرا، وتارة يصرح وتارة لا يصرح. فهذه الصحيفة رواها علي بن أبي طلحة عن عدد من الثقات عن عبد الله بن عباس، والصواب ثبوتها، وأن ابن أبي طلحة وإن كان قد قيل عن ابن عباس منقطع، إلا أن الصواب أن روايته لهذه الصحيفة ثابتة عن ابن عباس في قوله تعالى: قرآنا عربيا غير ذي عوج، قال غير مخلوق. القرآن كلام الله منزل، كلام الله منزل غير مخلوق، والقول بأن القرآن مخلوق هو كلام أهل البدع من الجهمية وغيرهم. ومثل هذه الكلمات، أنا أعلم أن التفصيلات قد تكون غائبة عن ذهنك يا أخي الزائر أو الحاج، لكن البعرة تدل على البعير وأثر السير يدل على المسير. أهل الحق يستدل بأنهم أهل حق باستدلالهم بالقرآن والسنة الصحيحة، وأهل الباطل يرددون كلمات ويتمتمون بها، فأنا وجدت من يقول إن القرآن مخلوق فلتعلم أنه جهمي أو أنه متجهم ورث عن الجهمية هذا المبدأ الباطل. وبالمناسبة أنا أعرف ما الذي قد ينقدح في أذهان البعض، يقول يا أخي الآن هل مشكلة المسلمين، هل مشكلات المسلمين محصورة في جهمية ومعتزلة وخوارج ومرجئة وأهل بدع؟ أقول لك يا أخي وسع صدرك وكبر عقلك، الناس اليوم يتحركون بموجب ما يعتقدون، الناس يتحركون على كافة الأصعدة والمستويات الاقتصادية وإلى آخره والحربية على ضوء ما يعتقدون. فأناشدك الله يا مسلم، يا من يريد حج بيت الله العتيق، أناشدك الله ألا تكون غافلا. أهل البدع والضلالات يتحركون بموجب عقائدهم، وأنت من أهل الحق تتحرك بجسدك، لا إيمان ولا روح ولا عقيدة، تضحك لمن شئت وتبكي لمن شئت وتنحني لمن شئت وتعادي من تشاء وتحب من تشاء. هم يحبونك ويبغضونك من واقع عقيدة، بل ويقتلونك كما ترى الآن. تسمع وترى ولا ما تسمع ولا ترى؟ أم نحن نصم آذاننا ونغطي أعيننا ونقول لا لا لا لا لا لا، هؤلاء ما يقتلون إخواننا إلا لأمر ترابي أو لأمر كرسي أو لأمر دولي، بل لأمر دليلي. يعتقدون فيك أنه لا حق لك في الحياة، ولذلك يباد المسلمون. ما تسمعون بإبادة المسلمين في أراكان وبورما؟ ما تسمعون بإبادة المسلمين في سوريا والشام؟ إبادة ما وقعت من التتار ولا وقعت من أعداء من اليهود ولا النصارى. يبيدونك من أجل إيش؟ من أجل أننا نحن مصابون، نقول يا أخي ما في الآن، ما في جهمية، ما في أهل بدع. يا أخي سبحان الله، كبر راسك وسع صدرك. الناس يتحركون بأيديولوجيات، تسمعون أيديولوجيات؟ يعني عقائد تحركهم، عقائد تدفعهم إلى أن يؤذونك. آذونا من قبل وهم يحجون بيت الله العتيق، وحملوا السلاح في بيت الله العتيق، وإنا لله وإنا إليه راجعون. أنتم أهل عقيدة. هذا الجهم من علاماته أنه يقول القرآن مخلوق. أنت سني سني سني مسلم حقيقي تقول القرآن منزل غير مخلوق، هات رأسك أقبلك، لأنك تحمل عقيدة الإسلام، أما ذاك فيحمل عقيدة الجهمية. منحرفون ورب الكعبة مليون مرة الذين يقولون بأن القرآن مخلوق، ما بادوا. وهذه الفرق والطرق وأهل البدع ما بادوا ورب الكعبة، إنهم موجودون. موجودون وبعضهم على الكراسي محمولون، يحمل عشرة الشيخ شيخ الطريقة على الكرسي، وإذا دخل المجلس كلهم سجدوا له، كلهم سجدوا له. بعض الناس يقول هؤلاء بادوا يا شيخ، بادوا، ما بادوا، بادوا موجودون، ولو قدروا أن يزحفوا إليك بجميع أنواع الأسلحة لزحفوا علينا ليبيدونا ويستأصلوا شأفتنا، لكن أنتم أهل حق، ونبيكم يقول صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. ما هي مسألة فروعية أن يكون بجوارك واحد يقول يا رسول الله مدد، يا رسول الله أغثني، أنت حاج؟ قال أنا حاج. نقول له أولا اغتسل وتشهد، ترى ما أنت حاج، ما هو حاج اللي يقول يا رسول الله مدد، ولا حاج رب الكعبة اللي يقول يا فلان ويا علان ويا بدوي ويا عدوي ويا علي ويا حسين، ما هو حاج أبدا. هذا ما حقق الإيمان والتوحيد، لأن التوحيد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. التوحيد لا تدعو غير الله، التوحيد لا تؤمن إلا بالله، التوحيد أن تجرد جميع أنواع العبادة لله لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ما في ذبح للولي، ما في تعليق تمائم. الآن بالله عليكم أناشدكم الله، من كان يعلق شيء من التمائم الآن يفتح الثوب ويقطع، لأن من علق قلبه بغير الله صرفه الله إليه. من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. علقوا قلوبكم بالله، جئتم ملبين، لبيك اللهم، إيش جئتم؟ لبيك يا قانون، لبيك يا فلان، يا فلان كما يفعل الخرافيون والجاهلون، لبيك يا فلان. الله الله الله الله الله، شرك ورب الكعبة. بل لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. علي بن أبي طلحة ثبت تفسيره، وثبت هذا الإسناد بهذا الاعتبار أنه رواه عن عدد من الثقات عن ابن عباس في قوله تعالى: قرآنا عربيا غير ذي عوج، قال عبد الله بن عباس: غير مخلوق. هذه من أقدم ما أثر في لفظة غير مخلوق، عن ابن عباس قال: غير ذي عوج، أي غير مخلوق. قال حموية ابن يونس، ومعروف أن ويه هذه في فرق بين أهل اللغة وأهل الحديث. أهل اللغة يقولون سيبويه ونفطويه، وأهل الحديث يسهلون هروبا من ويه هذه، لأنهم يروون والله أعلم بهذه الحقيقة، يقولون ويه معناه شيطان، فلذلك يسهلون يقولون إسحاق بن راهوية ابن مردوية. حموية ابن يونس يقول: بلغ أحمد بن حنبل هذا الحديث، هذا الحديث سنده فيه حموية، وما وصف بغير إمامة مسجد جامع قزوين، وبقية الرجال موثقون، وهذا الأثر ثابت إن شاء الله لتداوله في أربعة أو خمسة عند اللالكائي وعند ابن بطة وعند غيرهما من غير إنكار. ومما يدل على ثبوت رواية ابن أبي طلحة عن ابن عباس أن حموية ابن يونس يقول: بلغ أحمد بن حنبل هذا الحديث، بلغه بلاغ، البلاغ ما هو بالإسناد، البلاغ بلغني، فكتب إلى جعفر بن محمد بن فضيل يكتب إليه بإجازته، أي أن يجيز له برواية هذا الحديث عنه، لاحظ هذا التواضع، أبو عبد الله أحمد إمام ملأ الدنيا بعلمه، وفي المسند قرابة 40,000 حديث في مسند أحمد، ومع هذا يكتب لهذا الحديث عن ابن عباس لأن فيه لطافة وطرافة وفائدة، لفظة غير مخلوق له محدثة تكلم بها المتأخرون واردة عن ابن عباس، يقول أجزني به، كتب إليه بإجازته، يعني يطلب إجازة محمد بن فضيل له لهذا الأثر عن ابن عباس في أن القرآن كلام الله غير مخلوق، فكتب إليه بإجازته سريعا لأن القلوب سليمة وامتلأت بالمحبة، فما أن يكتب يقول أجزني حتى يجيزه، كتب إليه بإجازته، فسر أحمد بهذا الحديث وقال كيف فاتني عن عبد الله بن صالح هذا الحديث، ونسبه إلى الحديث تجوزا، وإلا فهو أثر، أثر قل إن شئت تفسيرا وقل أثر موقوف عن عبد الله بن عباس، قال كيف فاتني عن عبد الله بن صالح هذا الحديث. طبعا المحقق وضع علامة استفهام وعلامة تعجب، وهذه العلامات الترقيمية والإملائية صار يعبر بها عن خلجات النفوس وعن ما يكن من أمور في القلوب، فإن كانت في موضعها فالحمد لله، وإن كانت في غير موضعها فهي نوع قد لا يكون محمودا. يعني عندما تأتي لمسألة مقررة عند أهل السنة والجماعة وأنت تكتب، كنت طابعا أو كنت كاتبا أو كنت مؤلفا أو كنت طالبا أو كنت عالما، تأتي لشيء قد تقرر عند أهل السنة والجماعة فتكتب علامة استفهام وعلامتي تعجب، ما هو موضع هذا؟ ما هو موضعه؟ هنا أعتقد أن هذا ليس موضع هاتين العلامتين من علائم أو علامات الترقيم. الإمام أحمد تعجب لأن الأثر ما هو مشهور جدا مع ثبوته، وهو من تفسير ابن أبي طلحة عن ابن عباس وعند عبد الله بن صالح، وعند عبد الله بن صالح قال فكيف فاتني عن عبد الله بن صالح هذا الحديث، وهذا يدل على أنه أوشك أن يأتي على حديث عبد الله بن صالح رحمهم الله تعالى أجمعين. الحديث الإسناد هذا الأثر ثابت، ولا ينزل الأثر عن درجة الحسن إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم. قال رحمه الله قال حدثنا أبو حفص عمر بن طيب عمر. لاحظ أصبر رحمه أصبر فيه جعفر بن ديس القزويني، اكتب هذا سنده فيه ضعف للكلام في القزويني، سنده فيه ضعف للكلام في القزويني شيخ الآجري، لكن شهرة هذا الإسناد المروي به هذا الأثر الموقوف عن ابن عباس، شهرة هذا الإسناد وشهرة ثبوته وتداوله عند الأئمة كابن جرير وابن أبي حاتم والبخاري، مع إخراج من تأخر عن هؤلاء للحديث كاللالكائي وابن بطة وغيرهم في كتب العقيدة، بلا ريب أن هذا يجزر ويؤصل القول عن ابن عباس قال القرآن غير مخلوق. نعم. قال رحمه الله قال حدثنا أبو حفص عمر بن أيوب السقطي قال حدثنا الحسن بن الصباح البزار قال حدثني أخ لي من الأنصار عن أبي زكريا يحيى بن يوسف الزمي قال سمعت عبد الله بن إدريس وسأله رجل عمن يقول القرآن مخلوق، فقال من اليهود، قال لا، قال من النصارى، قال لا، قال من المجوس، قال لا، قال فممن، قال من أهل التوحيد، قال معاذ الله أن يكون هذا من أهل التوحيد، هذا زنديق، من زعم أن القرآن مخلوق فقد زعم أن الله تعالى مخلوق، يقول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، فالرحمن لا يكون مخلوقا، والرحيم لا يكون مخلوقا، والله لا يكون مخلوقا، هذا أصل الزندقة. قال رحمه الله: حدثنا أبو حفص عمر بن أيوب السقطي، عمر بن أيوب السقطي ثقة فاضل، ثقة فاضل. قال: حدثنا الحسن بن الصباح البزار صدوق يهم من رجال البخاري وأبي داود والترمذي والنسائي. قال: حدثني أخ لي من الأنصار مبهم فيه جهالة عن أبي زكريا يحيى بن يوسف الزمي ثقة من رجال البخاري وابن ماجه. معليش يا أخي الزائر، تعود على سماع شيء قد لا تكون تعودت عليه. حدثني وسمعت، حدثني وسمعت، حدثني وسمعت، هكذا وصلنا القرآن ووصلتنا السنة. دينكم وصلنا عن طريق الإسناد، مو عن طريق رؤى منامية إنه أجلس هنا أغلق الكتب والدفاتر. قال: والله لقد رأيت بالأمس 10 رؤى، رأيت أنه قد غفر الله لكم ذنوبكم، ورأيت أنك إذا لم تحج هذا العام فلا عتب ولا تثريب. هذا إيش هذا؟ هذا ضلال مبين. ومن اعتمد على المنامات بالمنامات بالمنامات، ومن اعتمد على الكرامات بالكرامات، ومن اعتمد على حدثني قلبي عن ربي فهو من أضل الضلال. تسمع في العالم الإسلامي: حدثني قلبي عن ربي، يا بني أنت تعال هنا، أنت أريد أن أورثك علما ما ورثته إلا للأصفياء الأنقياء. ها يا فضيلة الشيخ، وش تبغى تورثني؟ إيه إيش تريد أن تورثني؟ قال: أريد أن أورثك علم الحقيقة. قال: لكن أتعلم أنا الشريعة وأتعلم صحيح البخاري. قال: لا لا لا، هذا علم الطريقة، هذا علم حدثني ميت عن ميت، ولكني أعلمك علما عن الحي الذي لا يموت. ميت هذا الشيخ، هذا ميت الأحياء، هذا ميت الأحياء. شيخ يورث في مريديه: حدثني قلبي عن ربي، ويعتمد على الرؤى والمنامات والتخرصات، ويعتمد على الولايات والكرامات، وأني أنا الولي، وأني إذا مت فطوفوا بقبري. هذا ضلال مبين وتوريث للانحراف عن شرع سنة وسنة سيد المرسلين. فكن على بصيرة يا أخي الحبيب، كن على بصيرة، لا أحد يضحك على راسك، لا أحد يضحك على راسك ولا على لحيتك، ها؟ سواء كنت بلحية أو بدون، لا أحد يضحك على راسك. ترى هذا انحراف في العقيدة، انحراف ورب الكعبة في العقيدة. فكن كما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول عن أبي زكريا يحيى بن يوسف الزمي ثقة، قال: سمعت عبد الله بن إدريس هو الأودي ثقة فقيه عابد من أتباع التابعين مخرج له في الكتب الستة. سأله رجل من أتباع التابعين، عبد الله بن إدريس، سأله رجل يقول: عمن يقول القرآن مخلوق؟ نحن دحين متفقون على أن من يقول القرآن مخلوق ما به سني ولا سوي ولا ضال مبتدع منحرف، ها أسمعوني، ضال مبتدع منحرف. طيب، سئل عبد الله بن إدريس عمن يقول القرآن مخلوق، فقال عبد الله بن إدريس وهو يعلم من الذي يقول بهذه المقالة لكنه أراد أن يقرر، قال: من الذي يقول القرآن مخلوق؟ اليهود؟ اليهود ما يقولون قرآن مخلوق. من اليهود؟ قال: لا. قال: من النصارى؟ قال: لا. قال: من المجوس الذين يعبدون النار؟ المجوس الذين يعبدون النار، ها، ويدعون غير الله عز في علاه؟ قال: لا. قال: فممن؟ قال: من أهل التوحيد. التوحيد هو إفراد الله بالعبادة والبراءة من الشرك. قال: من أهل التوحيد. قال عبد الله بن إدريس: معاذ الله أن يكون هذا من أهل التوحيد، معاذ الله أن يكون هذا من أهل التوحيد. هذا زنديق، زنديق تقدم أنها بالفارسية، وبعض الإخوة يصححون إن كانوا موجودين يتقنون الفارسية. قال: زندا بست، يعني المارق الخارج من الدين. هذا زنديق، يعني خارج عن الدين. من زعم أن القرآن مخلوق، مقتضى هذا الاعتقاد المنحرف أن الله تعالى مخلوق، تعالى الله عن هذا الاعتقاد علوا كبيرا. يقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. فالرحمن لا يكون مخلوقا، والرحيم لا يكون مخلوقا، والله لا يكون مخلوقا. هذا أي الاعتقاد هو أصل الزندقة والإلحاد والمروق من الدين. يعتقد الإنسان عقيدة ويجعلها قاعدة، ثم بعد ذلك يوالي ويعادي ويناصب العداء، ويحكم على من لم يعتقد هذا الاعتقاد، يحكم عليه بأنه كافر مرتد، وهو أولى بهذا اللقب وأحرى بهذه الصفة، وأحرى بهذه الصفة. وقد ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي الشيطان لأحدكم فيقول: خلق الله الخلق، فمن خلق الله؟ فمن جاءه مثل هذا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، هذا علاج الوسواس، ترى الوسواس مستشر بين الناس إلا من رحم الله. وسواس في العقيدة، وسواس في العبادة، وسواس في المعاملة، وسواس في الأدب. حتى إن الواحد يجي كيف في الأدب، في وسواس في الأدب؟ إيه نعم، يبتسم أول مرة لك، بعدين يرجع ينقبض ويروح على جنب يقول: أستغفر الله، أنا ابتسمت إليه لعلي ابتسمت إليه نفاقا. هذا موسوس، ده موسوس يا أخي. تبسمك في وجه أخيك صدقة. ابتسم في وجه إخوانك المسلمين، لا سيما عندما تكون منهك في عرفة ولا منى، ما هو مكفهر ها ومقشعر وغضبان وطفشان وزهقان ومتعصب. هذه ما هي أخلاق الحجاج، أخلاق الحجاج وأخلاق الزائرين. تبسمك في وجه أخيك صدقة. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم، تطعم الطعام، تلين الكلام، توسع صدرك وتحسن أخلاقك لإخوانك المسلمين. ومن ضربك على خدك الأيمن والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، ما هو أقول له من ضربك على خدك الأيمن أدر له خدك الأيسر، هذا مثل نصراني، ما هو صحيح، ما هو صحيح. لكن نقول: من ضربك على خدك الأيمن وزأك أو دفك وأنت تحج أو تعتمر أو تطوف، فتذكر قول الله: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ ها؟ خيرهم الذي يبدأ بالسلام، هذا هو خلق الإسلام. فاللهم ارزقنا خلق الإسلام المتمثل في خلق خير الأنام، وإنك لعلى خلق عظيم. سنده ضعيف لجهالة أخي الحسن بن الصباح، والأثر لا يقل عن درجة الحسن، لأن أخي الحسن لم ينفرد، مجهول نعم، لم ينفرد في رواية الحديث عن يحيى بن يوسف، بل تابعه أئمة، كما خرج ذلك البخاري والخلال وابن بطة من طريق الزمي، يعني من عدد من الطرق عن الزمي به، ولذلك صححه الألباني، المحدث الكبير العلامة الألباني صححه. وأقول: الحديث لا ينزل عن درجة الحسن، ثابت عن عبد الله بن إدريس أنه قال: وهذه طريقة تربوية، ترى هؤلاء المبتدعة ليسوا يهودا ولا نصارى ولا من المجوس، ولكنهم يدعون أنهم من أهل الإسلام. يقول عبد الله بن إدريس: من يقول إن القرآن مخلوق يشك في إسلامه، من يقول إن القرآن مخلوق يشك في إسلامه، بل هو كما نص ابن إدريس قال: هو زنديق، هو زنديق. نعم. قال محمد بن الحسين، قال محمد بن الحسين قال: وحدثنا أحمد بن أبي عوف قال: سألت الحسن بن علي الحلواني فقلت له: إن الناس قد اختلفوا عندنا في القرآن، فما تقول رحمك الله؟ قال: القرآن كلام الله غير مخلوق، ما نعرف غير هذا. أحمد بن أبي عوف، قال الخطيب البغدادي: كان ثقة نبيلا، ثقة نبيلا، قال: سألت الحسن بن علي الحلواني، هو الهذلي، ثقة حافظ من رجال البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي وابن ماجة، ابن أبي عوف يقول: سألت الحسن بن علي الحلواني فقلت له: إن الناس قد اختلفوا عندنا في القرآن، فما تقول رحمك الله؟ قال: القرآن كلام الله، كلام الله غير مخلوق، ما نعرف غير هذا، يعني هذا الذي ندين الله عز وجل به. سنده صحيح، رواه اللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. الآن أنا أسألك سؤالين. السؤال الأول أقول لك: إيش تقول في القرآن وإيش ورد عن الحسن بن علي الحلواني في القرآن؟ تقول: قال الحسن بن علي الحلواني، يقول الآجري: حدثني أحمد بن أبي عوف عن الحسن بن علي الحلواني قال: القرآن كلام الله غير مخلوق. شوف، سنده صحيح. طيب أنا أسألك الآن، أقول لك: أنت بعد مجاهدات طويلة ألبست خرقة التصوف؟ قال: الله أكبر، والله أخذتها عن شيخي. أقول لك: أسند، أذكر السند في لبس خرقة التصوف وأنها آخر المنتهى في التأله والتعبد. مفيش، لكن بشرط ما تسند لي تقول لي: حدثني علي عن عبد الله عن عبد الرحمن عن محمد عن فلان أن رسول الله ألبس صحابيا خرقة التصوف وهي آخر المنتهى في التأله والتعبد. ما في. أسند لي هذا السند وأنا أبحث لك في السند حتى تتبين أن مسائل العقيدة تؤخذ عن الثقات الأعدلين، مسائل العقيدة تؤخذ عن الثقات الأعدلين لا عن المجهولين وغير المعروفين. فكن على بينة في دينك. اللهم إني قد بلغت في هذه اللحظة وفي هذه الساعة من يسمع وسيرجع إلى بلده، وإن شاء الله ما يرجع إلى بلده إلا وهو على إيمان قوي ويقين متحقق وعقيدة طاهرة مبرأة من كل جهل وجاهلية وتجاهل. نعم. قال أحمد بن أبي عوف: وسمعت هارون الفروي يقول: لم أسمع أحدا من أهل العلم بالمدينة وأهل السنن إلا وهم ينكرون على من قال القرآن مخلوق ويكفرونه. قال هارون: وأنا أقول بهذه السنة. قال أحمد بن عوف أو ابن أبي عوف، وهو الذي مر آنفا، ثقة النبيل، قال: وسمعت هارون الفروي، هو هارون بن موسى الفروي بالفاء والراء لا بأس به، من رجال الترمذي والنسائي، يقول: لم أسمع أحدا من أهل العلم بالمدينة، وهارون الفروي هذا مدني عاش بالمدينة، يقول: لم أسمع أحدا من أهل العلم، من أهل العلم بالمدينة وأهل السنن، من أهل العلم وأهل السنن على وجه الخصوص، إلا وهم ينكرون على من قال القرآن مخلوق ويكفرون. أمر، حكم يتداوله علماء أهل المدينة في تلك الأزمنة المتقدمة من مثل تكفير من قال بخلق القرآن دلالته أوضح من الشمس في رابعة النهار على أن هذا القائل مبتدع وأنه يستحق مثل هذا الحكم. انتبه، وعلى أنه يستحق مثل هذا الحكم. قال هارون الفروي: وأنا أقول بهذه السنة. طيب لاحظ الآن إيش الذي مر؟ مسألة في العقيدة، من يقول القرآن مخلوق؟ علماء المدينة يقولون ينكرون على من يقول القرآن مخلوق ويكفرون. هارون الفروي يقول: أنا أقول بهذه السنة. هل الذي مر سنة وحديث؟ ها يا أخوانا، هل الذي مر سنة وحديث أم أصل من أصول العقيدة؟ أصل من أصول العقيدة، أصول العقيدة تسمى السنة، ولذلك تتابع العلماء في مؤلفات سموها بالسنة تتضمن أصول عقيدة أهل السنة. ها؟ السنة لابن أبي عاصم، السنة للخلال، السنة لعبد الله، السنة للإمام أحمد، السنة لللالكائي، وهلم جرة. تفتح تقول يمكن أحاديث في الصلاة في الطهارة، وإذا بك تجد أصول اعتقاد أهل السنة، لتكن على بينة في أن قوة الاستدلال على أصول اعتقاد أهل السنة يكون بالاستدلال بالقرآن والسنة. أصول اعتقاد أهل السنة منتزعة من السنة، ولذلك تدرك فقه هارون الفروي ابن موسى الفروي حين قال: وأنا أقول بهذه السنة. إيش السنة؟ إيش هي السنة؟ سنة النوم ها، ولا سنة صلاة الليل؟ سنة هنا أصل من أصول اعتقاد أهل السنة، أصل من أصول اعتقاد أهل السنة. الإسناد حسن، الإسناد حسن لما قيل في هارون بن موسى الفروي. نعم. قال رحمه الله: وقال لنا أحمد بن أبي عوف وأنا أقول بمثل ما قال هارون. نعم، وقال لنا أحمد بن أبي عوف وأنا أقول بمثل ما قال هارون. هذا نوع من التسلسل، فقد تسلسلت لنا أحاديث بالألفاظ والأفعال، وتسلسلت لنا أصول عقائد أهل السنة والجماعة عن طريق الأئمة الثقات الأعدلين والحفاظ الكبار. قال ابن أبي عوف: وسمعت هارون يقول: من وقف على القرآن بالشك ولم يقل غير مخلوق فهو كمن قال هو مخلوق. يعني من شك وقال: لا والله أنا ما أستطيع أقول، لأنه لقنت شيء، لقنت، وقد يكون شيخه، قد يكون شيخه جهميا، يقول: أنا ما أستطيع، أنتم تقولون منزل لكن أنا ما أستطيع. يقول هارون: من وقف بالشك ولم يقل غير مخلوق فهو كمن قال هو مخلوق، يعني سواء بسواء، سواء بسواء. سند هذا الأثر، سند هذا الأثر حسن. نعم. قال رحمه الله: قال: وحدثنا أبو عبد الله محمد بن مخلد العطار، قال: حدثنا أبو داود السجستاني، قال: حدثنا حمزة بن سعيد المروزي وكان ثقة مأمونا، قال: سألت أبا بكر بن عياش فقلت: يا أبا بكر، قد بلغك ما كان من أمر ابن علية في القرآن فما تقول فيه؟ فقال: اسمع إلي نعم، اسمع إلي ويلك. نعم. فقال: اسمع إلي ويلك، من زعم أن القرآن مخلوق فهو عندنا كافر زنديق، عدو لله، لا نجالسه ولا نكلمه. قال رحمه الله: حدثنا أبو عبد الله محمد بن مخلد العطار ثقة مأمون، قال: حدثنا أبو داود السجستاني. مظنة وجود شيوخ الآجري: تاريخ بغداد، تاريخ مدينة السلام، تاريخ بغداد الخطيب البغدادي، لأن جلهم خارج دائرة رجال الكتب الستة. حدثنا أبو داود السجستاني صاحب السنن سليمان بن الأشعث، سليمان بن الأشعث الإمام، قال: حدثنا حمزة بن سعيد المروزي وكان ثقة مأمونا. هذا من التوثيق العزيز، يلتقط للمؤلف، يلتقط ويجمع، لأنه قليل قليل. يقول حمزة بن سعيد المروزي: وكان ثقة مأمونا، قال: سألت أبا بكر بن عياش، ثقة عابد كنيته اسمه، كنيته اسمه، وهو ثقة عابد من رجال الستة، سألت فقلت: يا أبا بكر، قد بلغك ما كان من أمر ابن علية. ابن علية هو إسماعيل بن إبراهيم، نسب إلى أمه فقيل ابن علية، وهو ثقة حافظ، ثقة حافظ، اتهم بالقول بخلق القرآن لكنه رجع عنه، تاب، ومن تاب تاب الله عليه. يقول الحافظ ابن حجر: شنعوا عليه أنه كان يقول القرآن مخلوق وهو لم يقله، وإنما غلط، ثم رجع فقال: أنا تائب إلى الله، أنا تائب إلى الله. نعم. قال: قد بلغك ما كان من أمر ابن علي في القرآن، يعني هذا النص يدل على أنه كان يقول القرآن مخلوق، فما تقول فيه؟ فقال أبو بكر: اسمع إلي ويلك، اسمع إلي ويلك، يعني إن لم تسمع فويل لك، لأن المستمع الله عز وجل قال ما هو مجرد أن تستمع، قال الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وإلا فالمشركون الأولون والمنافقون بالمدينة والمشركون في مكة كانوا يسمعون، ولكن كانوا يسمعون ولا يعون، والمنافقون كانوا يسمعون بآذان رؤوسهم ولا يسمعون بآذان قلوبهم. ولذلك وردت سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين. لا تتعب نفسك، بس أنا على عقيدة أهل البلد، على عقيدة أهل البلد، شوي تعقل شوي إنصاف، لعل الله عز وجل. وردد ردد معي: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. احفظ هذا: اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فما تقول فيه؟ قال: اسمع إلي ويلك، من زعم أن القرآن مخلوق فهو عندنا كافر زنديق. ولذلك جزم المحدثون فقالوا: الجهمية كفار عند أهل الحديث وعند العلماء، عدو لله. طيب إيش مقتضى عداوتنا لأهل البدع والضلالات؟ لا نجالسه ولا نكلمه، لا نجالسه ولا نكلمه. سمعنا رجل يقول: يا رسول الله، يا رسول الله، يا رسول الله، المدد، أغثني أغثني. أستغفر الله. ننصحه مرة ومرتين وثلاثة، فإن لم ينتصح نبغضه في الله، لأنه هذا يدعو غير الله، هذا يدعو غير الله، هذا يشرك مع الله، هذا يصرف العبادة. الدعاء، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: الدعاء هو العبادة، ما هو مخ العبادة، ضعيف هذا، الدعاء هو العبادة. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فالذي يدعو غير الله هذا ما هو مسلم. بين له ثلاث أربع خمس مرات، إذا تمسك ما في، طبق هذا الأثر، شوف: لا نجالسه ولا نكلمه حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. رب قائل يقول: يا أخي، بلدان، أوطان، مواطنون، جمهورية، ينقص العدد، كنا في الانتخابات 10 مليون، الآن إذا طبقنا العقيدة، عقيدة الإسلام السوية، ينقصون، يهرب 9 مليون، ما يبقى في الانتخابات إلا 1 مليون. أنتم تعبدون انتخاب؟ أنتم تعبدون ديمقراطية؟ أنتم تعبدون كرسي؟ تعبدون منصب؟ أنتم تتجمهرون لترفعوا راية الديمقراطية والاشتراكية، ها؟ ولا أنتم عبيد الله على أرض الله وتحت سماء الله؟ خلهم يهربون ولا يبقى أحد في الانتخاب، وتظل مع الله. إن إبراهيم كان أمة، أمة يعني كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام وحده على التوحيد، والناس حوله كلهم على الشرك، فالله عز وجل رفع من أمره وعظم شأنه ورفع ذكره، فقال: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. ما تريد أن تكون إبراهيميا محمديا تتبع منهج الأنبياء والمرسلين؟ فوالله ما في أحد من الأنبياء والمرسلين دعا غير الله ولا استغاث بغير الله ولا دان لله بغير الإيمان والتوحيد والإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، ها؟ ودعك من الجعجعة والجمهورية. يقول: لا، الآن لو قلنا سيذهب الناس. يا أخي يا أخي، الدنيا كلها ذاهبة كما ذهب الكبراء، ها؟ ما سمعتم وعلمتم؟ أين ذهب أولئك المليارديرات وأصحاب المناصب؟ ذهبوا كأمس الدابر. لكنك كن مع الله فوالله لن تذهب. يكن الله معك. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. دعونا من قضية الهيجان، ها؟ هيجان الشارع هذا. لا والله، إذا قلت أنا عقيدتي عقيدة الإيمان والتوحيد، سينفضون من بين يدي ومن حولي ولن ينتخبوني ولن يرشحوني. أنت تريد أن تترشح ليه؟ تريد أن تترشح ليه؟ لتعبد وإياهم أصناما لات وعزة ومنات الثالثة الأخرى أو اشتراكية أو هذا كله من الجاهلية والوثنية. اعبد الله، اعبد الله وحده لا شريك له. إن كان إن رأسك الله قل يا معشر الشعب العزيز يا المواطنين أطيعوني ما أطعت الله فيكم بالإيمان والتوحيد والإسلام على سنة خير الأنام، فإن خالفت هذا المنهج أرجموني رجم قبر أبي رغال. ها ما هو نرجع نبايعك هذا كله، ترى دخلنا في حمأة هذا سنين طويلة نمنا، لكن الآن آن لنا أن نتوب إلى الله، آن لنا أن نرجع إلى الله. والله لا مخرج، والله لا مخرج من الورطة، لا السياسية ولا الاقتصادية ولا الحربية ولا العسكرية ولا الاجتماعية، إلا بالرجوع إلى الله، وإلا تضيع الدماء هدرا ويذهب تذهب الأوطان سدى، ولله الأمر من قبل ومن بعد. يقول الأثر سنده صحيح وهو حديث صحيح. نأخذ هذا الأثر الأخير يا أخوانا. حدثنا أبو القاسم قال رحمه الله قال حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا حسين بن علي العجلي قال حدثنا أحمد بن يونس قال سمعت عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى قرأ شيئا من القرآن ثم قال من زعم أن هذا مخلوق فقد كفر بالله العظيم. قال حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي ثقة حافظ مصنف المشهور قال حدثنا حسين بن علي العجلي صدوق يخطئ كثيرا قال حدثنا أحمد بن يونس اليربوعي ثقة حافظ من رجال الستة قال سمعت عبد الله بن المبارك الإمام المجاهد ومن إيمانياته قوله يوصي طالب العلم أيها الطالب علما لا تجلس لأي واحد يلعب في عقيدتك، لا تجلس لأي واحد يلعب في عقيدتك ولو كان يلقنك القرآن. إذا عرفت أنه كلما قرأت صفحة قال يا موجود في كل الوجود قل أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أو يعلمه بعد ما تختم القرآن قال العبد رب والرب عبد فليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك رب وإن قلت رب فأنا يكلف، قل أستغفر الله وأتوب إليه. أما القرآن فبها ونعمت، أما هذه العقيدة فوالله عقيدة خرافية، عقيدة الحلولية، ما في الجبة إلا الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وبكل أسف الآن بعض الناس إيش يقرؤون؟ يقرؤون في عرفة يا أخواننا، إيش يقرؤون في عرفة؟ يقرؤون دلائل الخيرات، يقرؤون دلائل الخيرات ويدعون أذكار خير البريات صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك لا تقرأ أي ذكر، لا تقرأ أي ورد، لا تقرأ إلا وردا فيه القرآن والسنة الصحيحة. وهذا الذي قد قسمته أقسمه وأنا لست أخشى من أحد إلا الواحد الأحد، لأنه ما يوجد في مثل هذا الذكر إلا القرآن والسنة الصحيحة. كتاب الأذكار والدعوات لشيخنا الشيخ عبد المحسن حدث المدينة عبد المحسن العباد وغيره من المأثورات التي ليس فيها إلا القرآن والسنة وما عدا ذلك فتجنبه يا أخي الحبيب. يقول ابن المبارك يقول أيها الطالب علما يأتي حماد بن زيد فاطلبا علما وحلما ثم قيده بقيد ودع البدعة من آثار عمرو بن عبيد، ودع البدعة من آثار عمرو بن عبيد. ها إلزم أهل السنة واترك أهل البدعة، جالس أهل السنة ولا تجالس أهل البدعة. ابن المبارك يقول سمعت عبد الله بن المبارك قرأ شيئا في رواية اللالكائي وغيره قرأ 30 آية من سورة طه، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، قرأ 30 آية ثم قال رحمه الله هذا العالم المجاهد قال من زعم أن هذا مخلوق فقد يعني كالجهمية فقد كفر بالله العظيم، من زعم أن هذا مخلوق فقد كفر بالله العظيم. طبعا البدع كل عصر له بدعة، هذا كان على عهد المأمون الخليفة وعلى عهد الإمام أحمد كان هو عقيدة السلطة في تلك الفترة، حتى إن العلماء يؤتى بهم أمام المأمون فيقال له أنت تقول القرآن منزل ولا مخلوق، فإذا قال القرآن كلام الله منزل قال اجلدوه جلدوا الإمام أحمد، جلدوا الإمام أحمد حتى إن جالده يقول جلدناه جلد لو وقع على الفيل لقتلناه، ولكنه رفض، يقول لا لا لا والله ما أقول لكم القرآن مخلوق، القرآن كلام الله. جلدوه ولكنه خرج كالذهب الخالص ها وكالرحيق المختوم، بعدما تقتاته النحلة من عدد من الزهور تخرج عسلا مصفا ورحيقا مختوما، هكذا خرج هذا الإمام رحمه الله ورحم جميع الأئمة أبي حنيفة ومالك والشافعي رحمهم الله أجمعين، وجزاهم عنا وعن المسلمين خير الجزاء. سنده حسن والأثر حسن، رواه اللالكائي، وفيه أن ابن المبارك الشيئا هنا قرأ 30 آية من سورة طه. وأعذروني يا أخواننا، أنا كنت أذكر شيئا من السير والمغازي، لكني أؤخر الآن السير والمغازي لأذكر شيئا طرفا من حجة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لعل الإخوة الحجاج والزائرين أن يقتدوا ويتأسوا بنبيهم في هذه الفريضة وهذا الركن العظيم الذي قال فيه رب العالمين: وهذه آية فرضية الحج، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. الآن أغربل لك الآثار، أبين لك الذي يصح، الذي يصح من الآثار في هذا ما رواه سعيد بن منصور وغيره عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. لا لقد هممت أن أبعث برجال إلى الأمصار كالعادة، ولكن هذا اللفظ هو الثابت ما ينزل عن درجة الحسن. يقول: من أدركته فريضة الحج ثم لم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. موسر تدركه فريضة الحج ثم لا يحج، يقول عمر بن الخطاب في الأثر الصحيح الثابت: لا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. لم يثبت عن علي، قضية هممت أن أبعث برجال الأمصار لم يثبت عن عمر، الثابت هو أن المقالة المنسوبة إلى علي عن عمر رضي الله عنه وأرضاه. جابر بن عبد الله رضي الله عنه كما في صحيح مسلم، وأنا أنقل بعض المشاهد والوقائع وبالمعنى على ما تسعف الذاكرة والحافظة وهي كليلة عليلة، فاللهم سلم سلم. يقول جابر: مكث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 9 سنين لم يحج، فرض الحج على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في العام 9، فبعث بأبي بكر وأمر أبا بكر أن يأمر مناديا ينادي: ألا لا يحجن بعد هذا العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان. وما حج رسول الله في سنة فرضية الحج وهي السنة 9، وإنما حج في 10. وقف العلماء والفقهاء عند هذا اللفظ لما، وعند هذا الموقف من رسول، لما لم يحج النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ أوليس هو الذي خوطب بقول الله: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا؟ يقول العلماء: لأن بقايا من أمور الجاهلية بقيت، فأراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألا يحج بالبيت. الله يجزيه خير، أقول أعطوه أدركوه. فأراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يحج وليس ثمة مظاهر جاهلية في الحج. ومن مظاهر الجاهلية، أنهم كانوا يشركون مع الله عز وجل، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحج ولا يسمع شركيات. وهذا يؤكد على أنه حملة، أتوبيس، باص، مؤسسة، شركة حكومية، أفراد، لا يحل أن نسمع شركا. يا أخي قل لا إله إلا الله، يا أخي لا تدعو هنا أحد، لا تدعو هنا أحد. لو رأيتم تجمع 1000 واحد يمشون ويمسكون الرايات: يا فلان يا فلان، قولوا لهم قفوا، أوقفوا الطواف، قول لهم: اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله، وحدوا الله، أنتم في حرم الله، في مهبط، في أرض وطئتها أقدام الأنبياء والمرسلين موحدون ما كانوا يشركون، ها؟ مكث 9 سنين لم يحج، ثم نادى في الناس في السنة 10 إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج هذا العام، فقدم المدينة بشر خلق كثير، خلق كثير كلهم يريد أن يتأسى برسول الله وأن يفعل مثل فعل رسول الله، وهو القائل صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: لتأخذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. ولذلك سميت بحجة الوداع، يودع رسول الله أصحابه ثم مات وقبض صلى الله عليه وسلم بعدها. رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع صلى الظهر بالمدينة 4 وصلى العصر بذي الحليفة 2. ذو الحليفة هو ميقات أهل المدينة، ولمن نزل المدينة وأراد أن يحج أو أن يعتمر. فلقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: وقد وقت المواقيت المكانية 5 هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد، يعني نوى وقصد الحج والعمرة، ومن كان محله دون ذلك فميقاته من حيث أنشأ، حتى أهل مكة يهلون من مكة. رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر بذي الحليفة، ولا تقل أبيار علي على اعتقاد أن عليا قاتل الجن، فلم يقاتل علي أحدا. ولما استوت ناقته صلى الله عليه وسلم على البيداء قال: لبيك اللهم عمرة وحجا، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قارنا، قرن بين الحج والعمرة. فمن السنة إذا أتيت ذا الحليفة أن تصلي بها فريضة، وإلا فالإحرام ليس له ركعتان مستقلتان تسميان بركعتي، ليست للإحرام صلاة تسمى بصلاة الإحرام، وإنما السنة أن تصلي فريضة فجرا ظهرا عصرا مغربا أو عشاء إحدى هذه الفرائض، ثم إذا ركبت السيارة أو إذا انتهيت من الفريضة قل لبيك اللهم حجا وعمرة، إن كنت تريد أن تكون قارنا كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قارنا بأمر الله. والقران أفضل لمن يسوق الهدي. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبى بالتوحيد كما قال جابر، لبى الرسول بالتوحيد. إيش التوحيد؟ إيش التوحيد؟ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الحج العج والثج. الثج كثرة إراقة الدماء، والعج هو رفع الصوت بالتلبية. ارفع صوتك بالتلبية، ارفع صوتك بالتلبية. الآن الناس ما يلبون إلا مثل الأوركسترا بإمام، إن قال لبيك قالوا لبيك، وإن سكت ناموا. هذا تلبية النائمين. يا أخي أنت لبي وهذا يلبي وهذا يلبي، وارفع صوتك لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وسأفرد دروس الإيمان والتوحيد إن شاء الله يعني مستقلة من خلال هذه الفريضة وما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في أدائها. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطبع بل ألقى رداءه على كتفيه، لا كما يصنع كثير من الناس والحجاج اليوم، يطبعون يظهرون الكتف اليمنى منذ أن يخرج الإنسان من الفندق، هذا مخالف للسنة. السنة عندما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد الحرام بدأ بالحجر الأسود، وعند ذلك اطبع. إيش الاطباع؟ إخراج الكتف اليمنى وإلقاء طرف الرداء على الكتف اليسرى. هذا الاطباع متى يكون؟ عند بدء رسول الله صلى الله عليه وسلم الشوط الأول اطبع صلى الله عليه وآله وسلم. ترمل إن كان في طواف القدوم. استقبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحجر الأسود بصدره وكبر، والتكبير يكون بيد واحدة فقط لمرة واحدة، بيد واحدة لمرة واحدة، الله أكبر، ما تكرر التكبير لأن هذا مخالف للسنة. لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر معين أثناء الطواف. رمل صلى الله عليه وآله وسلم، والرمل هو إسراع الخطى مع تقاربهما، الرمل هو إسراع الخطى في 3 الأشواط الأولى، ثم تمشي على هينتك في 4 الأشواط الأخيرة. ما في دعاء ماثور إلا بين الركن اليماني والحجر الأسود. الركن اليماني ما يقبل بالفم ولا يشار إليه باليد، وإنما السنة في الركن اليماني السنة هي المسح، السنة المسح، فإن لم تتمكن فامضي فهو سنة. وكذلك ما يتعلق بالإشارة إلى الحجر الأسود، لا تفعل كما يفعل الكثير من الجهال وهم بالألوف يكبرون عند الركن اليماني، الله أكبر عند الركن اليماني، ما في تكبير، إن استطعت أن تلمس كما لمس رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلا فامضي. أما الحجر الأسود فالسنة فيه إما أن تقبل، وإما أن تستلم بيدك وتقبل يدك، وإما أن تشر ولو كنت في آخر المطاف الله أكبر مرة واحدة فقط، مرة واحدة فقط. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة بين الركن والمقام. في كل شوط تكبر إذا حاذيت الحجر الأسود، ثم بعد ذلك بعد الشوط السابع ترد رداءك على كتفيك كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتجعل المقام مقام إبراهيم بينك، لا تتمسح بمقام إبراهيم، لا تتمسح بأي جزء من أجزاء الكعبة سوى الحجر الأسود والركن اليماني. تجعل المقام بعدما تقرأ قول الله تبارك وتعالى واتخذ من مقام إبراهيم مصلى، ثم تصلي ركعتين في أي مكان كنت، إن استطعت أن تصليهما بعدما تقرأ قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، وتجعل بينك وبين المقام، بينك وبين الكعبة مقام إبراهيم، فالحمد لله. ما تستطيع ولو في آخر الحرم تصلي الركعتين، لا تشق على نفسك ولا على الناس، لا تشق على نفسك. نعم أي الاطباع عند الصلاة، إذا أقيمت الصلاة رد الرداء على كتفيك، أثناء الصلاة ما في اطباع، أثناء الصلاة ما في اطباع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل ليس على عاتقه شيء، ومن العاتق الكتفان، فإذا أقيمت الصلاة رد الرداء. ثم شرب النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم وتضلع، وماء زمزم لما شرب له، ثم رجع فاستلم الحجر. إن استطعت أن تفعل هذه السنة وإلا فهي سنة مستحبة ما هي بواجبة. اذهب إلى الصفا، رقى النبي صلى الله عليه وسلم جبل الصفا ولم يلتصق بجدران جبل الصفا، وإنما لما رقي الصفا عندما بدأ يرتقي تلا قول الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به، ثم وحد الله وكبره، وحد الله لا إله إلا الله والله أكبر، ثم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له أنجز وعده، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا رقم كم؟ 2. لا إله إلا الله وحده لا شريك له أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، قال هذا كله 3 مرات، دعا بين كل مرة، دعا بين كل مرة، وحد الله صلى الله عليه وسلم وكبره، وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده لا شريك له أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، 3 مرات، ودعا بين هذه المرات الثلاثة، ودعا بين هذه المرات الثلاثة. عندما بلغ النبي صلى الله عليه استبطن بين الصفا والمروة هرول، الهرول للرجال لا للنساء، الهرول للرجال لا للنساء، والهرول سنة مستحبة، لكن إذا عرف الإنسان في وسط الزحمة أنه سيفقد أهله فلا يعمل مستحبا يؤدي به إلى ما لا تحمد عاقبته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وفعل على الصفا كما فعل على المروة، من تمتع يتحلل بتقصير شعر رأسه، والتقصير ما هو 3 شعرات ولا 4 شعرات، التقصير أن تعم بالأخذ من الشعر جميع شعر الرأس، أن يعم جميع شعر الرأس، هذا للمتمتع، تؤدي عمرة ثم تجلس بمكة، ثم يوم التروية تقول لبيك اللهم حجا وتذهب إلى منى. نعم ها؟ إن الصفا والمروة لا لأول مرة فقط، إن الصفا والمروة لأول مرة. طيب نرجع إلى أسئلتكم، وللحج إن شاء الله من المواطن الإيمانية، مواطن فقهية، أركان الحج، واجبات الحج، محظورات الحج، يعني أبدي وأعيد فيه إن شاء الله. يقول ابني يشتغل في الموسيقى والطرب، وإذا أخذت منه مال هل هذا المال حرام؟ نعم هذا مال حرام، والحرام ما يرتكب إلا للضرورة، يعني إن كان ما عندك مصدر رزق إلا هذا المال الحرام الذي يتعاطاه ابنك من الموسيقى والطرب، فخذ منه بقدر ما يقيم صلبك، إن استغنيت أغناك الله، ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. والغناء والطرب محرمان، وهذا الابن يأكل حرام، نسأل الله أن يتوب علينا وعليكم وعليه. ما حكم الطواف بقبر سيدي عبد القادر الجيلاني وذبح نذر والتبرك به؟ هذا كله من الوثنيات والخرافات والشركيات. تعلق إلى تعلق قلبك بربك، نسأل الله أن يرزقنا التوحيد والإيمان.